قال رحمه الله: كذا كما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق مما ينتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. ذكر المؤلف رحمه الله أحوالا ثمانية تعرض على الألفاظ أيضا، وهي الأصالة ويقابلها الزيادة، والاستقلال ويقابله الإضمار، والتأسيس ويقابله التأكيد، والعموم ويقابله الخصوص، والبقاء ويقابله النسخ، والإفراد ويقابله الاشتراك، والإطلاق ويقابله التقييد، والترتيب ويقابله التقديم والتأخير. فيقول المؤلف: هذه الأمور الثمانية إذا تعارضت الألفاظ بينها وبين مقابلاتها فاحملها على هذه الأصول الثمانية، لا تحملها على المقابل إلا بدليل. فالاحتمال الأول قال التأصل، يعني إذا دار اللفظ بين كونه أصلا وبين كونه مزيدا، يعني لفظا زائدا لا يؤثر في المعنى، فاحمله على الأصالة. لا تقول خاصة في نص من الكتاب أو السنة هذا لفظ زائد إلا بعد أن لا تجد مسلكا فيها. فالأصل أن يحمل على أن هذه الكلمة ليست زائدة، كلمة أصلية، كما اختلف المفسرون مثلا في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، هل الله هذه زائدة أو أصلية؟ فبعضهم يقول زائدة، يعني أقسم بهذا البلد وأقسم بيوم القيامة، بدليل أنه ذكر مقسما به بعد ذلك وجوابا للقسم. فالأصل هنا نقول يحمل على إيش؟ على الأصالة، كأنه قال: لا أحتاج إلى هذا القسم لأن الأمر واضح، فجعلوا هذا من باب الأصالة. نقول القاعدة أنها أصلية ولا يقال بأنها زائدة إلا بدليل. كذلك إذا تعارض اللفظ بين الاستقلال والإضمار، تعارض اللفظ بين كونه مكتملا مستقلا وبين كونه متضمنا لمحذوف، فالأصل نقول أن الكلام مكتمل ولا يقال هذا من باب الحذف والإضمار إلا بدليل، كما قال بعض العلماء مثلا في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فقال: أن يقتلوا إن قتلوا، طيب يقطعوا إن سرقوا، وكل حكم علقه على محذوف. فهذا نقول له الأصل في الكلام الاستقلال، فلا يقال هناك مضمر إلا عند تعذر الاستقلال. كذلك يقول: ومن تأسس، كذلك إذا دار اللفظ بين كونه على التأسيس أو على التأكيد فيحمل على التأسيس، كما في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت في السورة كثيرا، فبعض العلماء يقول هذا من باب يعني التأكيد. فبعض المفسرين يقول ليست للتأكيد، هي للتأسيس. لماذا؟ لأنها تكررت كثيرا، والعرب لا تؤكد الشيء أكثر من ثلاث مرات، أما هذه تأكدت كثيرا، فيحمل كل آية منها على ما قبلها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما ورد قبلها في الآية، وبالتالي لا يكون تكرارا، يعني كل استفهام منها متعلق بالآية التي قبلها، فبأي آلاء ربكما مما ذكر في الآية تكذبان، وعلى هذا لا يكون في تكرار، وهذا هو الأصل. كذلك إذا دار اللفظ بين العموم والخصوص يحمله على العموم حتى يثبت تخصيصه، كذلك البقاء والإحكام يحمله على البقاء، كذلك إذا دار بين الإفراد والاشتراك، هل هذا اللفظ مشترك أو هو لفظ منفرد، فكذلك يحمل على الانفراد، ولهذا يقول العلماء الأصل عدم الاشتراك، الأصل عدم الاشتراك، لا يقال في لفظ أنه مشترك بينه وبين كذا إلا بدليل. وكذلك الإطلاق، إذا دار اللفظ بين حمله على الإطلاق أو التقييد فالأصل أنه يحمل على الإطلاق، لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه الآية تقرر أن الشرك ترتب عليه حبوط العمل وهو مطلق. الشافعي رحمه الله قيد هذا بالموت على الكفر، يعني لا يحبط العمل عنده بمجرد الشرك، لكن حتى يموت هذا الإنسان على الشرك، أخذ من الآية الأخرى فيمت وهو كافر. فهنا الجمهور يقولون الأصل في الألفاظ الإطلاق، والتقييد هناك إنما جاء بسبب الخلود الذي ذكر في الآية، فإن الخلود في النار لا يكون إلا إذا مات هذا المشرك على شركه، أما إذا أشرك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن توبة النصوحة فإن توبته مقبولة، ولا يلزمه أن يعيد الحج الذي سبق قبل الردة والطاعات التي سبقت منه. كذاك ترتيب، كذلك إذا اختلفوا في بعض النصوص هل هي مرتبة أو فيها تقديم وتأخير، ويقال الأصل هو الترتيب، كما قالوا في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فالآية رتبت الكفارة على وصفين، والذين يظاهرون من نسائهم هذا الوصف الأول، ثم يعودون لما قالوا هذا الوصف الثاني، فتحرير. إذن لا تجب الكفارة إلا إذا وجد الظهار ثم وجد العود، فهنا تجب عليه الكفارة. فجاء بعض الفقهاء وقالوا بأن الكفارة واجبة بمجرد الظهار ولا يتوقف على العود، فالجمهور قالوا لهم طيب الآية ظاهرها التعليق على العود، ماذا تقولون عن هذه الآية؟ فقالوا فيها تقديم وتأخير، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، فيرد عليهم بهذا الأصل، وهو أن الأصل في النص الترتيب، فلا يقال فيها تقديم أو تأخير إلا بدليل. كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل، يعني كل هذا الكلام الذي سبق مبني على أن على القاعدة، وهي أن الاحتمالات إذا تعارضت فيؤخذ أرجحها وأقواها، وهذه الأمور الثمانية هي أقوى من مقابلاتها. نعم. قال رحمه الله وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف، يعني هذا الكلام كله في حالة الإطلاق، ولكن إذا جاء الدليل والقرينة على شيء من هذه المقابلات الثمانية فاحملها عليه ولكن بالدليل، فقدمنه بلا خلاف. يعني لا يختلف العلماء أن القرينة إذا قامت على عكس هذه الأمور الثمانية فيحمل عليه. فنحن نقول مثلا الأصل في الكلام الاستقلال والكمال والتمام، ما هي محذوف، لكن جاء الجمهور فقالوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالجمهور قالوا هناك محذوف تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن القضاء لا يجب إلا إذا أفطر. أما لو صام المريض أو صام المسافر ولم يأخذ بالرخصة فلا يجب عليه القضاء. والدليل على هذا هذا التقييد وهذه الزيادة بالسنة النبوية، أن الصحابة سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فكان منا الصائم ومنا المفطر، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر وأقر الصائمين على الصيام، فدل هذا على أن صوم المسافر جائز وفطره ليس بواجب. فإذا معنى الآية فأفطر فعدة من أيام أخرى، أما إذا لم يفطر فلا يجب عليه القضاء.